أبدأ أنا؟ أيوة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والصلاح والتيسير. نبدأ بعون الله وبحوله وقوته من جديد في هذا التفسير والسحر الجليل، تفسير ابن كثير، بعدما انقطعنا في تلك الأيام الماضية، أيام العيد وما قبلها بقليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا الخيرات والبركات، ولا سيما أن يعيد علينا بركات هذا القرآن، بركات هذا القرآن الكريم. نبدأ إن شاء الله تعالى ونشمر بإذن الله تعالى بحيث نحاول يعني في أيام قليلة أن نتم هذا الكتاب، ونسعى لغيره من الكتب الجليلة التي طلبها بعض الناس من خلال الإنترنت هذا، ولكن ذكرت لهم بعد أن نشاور يعني الأهل والإخوة والقراء الذين نغرى معهم، لأنهم أولى بهذا أولى بهذه المشورة، لأنهم أصحاب هذا الشأن. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا الكتاب الجليل المبارك، وأن يحمينا من المرض بقدر ما يجعلنا نقرأ القراءات الطويلة بإذنه إن شاء الله تعالى، ونعافي الجميع، ولا سيما القارئ الذي يقرأ علينا، لأننا نحتاج إليه، خاصة القارئ لما يكون قارئا جيدا يعني فله معنى في القراءة. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والصلاح، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، فهذا المجلس 52 في 22 من شوال سنة 43 من مجالس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير على شيخنا مساعد ابن بشير حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه ورزقه الصحة والعافية. والمجلس في أثناء سورة الأنعام، المجلس 52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون.

أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون، وقال بعضهم أنها بمعنى لعلها، قال ابن جرير وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب، قال وقد ذكر عن العرب سماعا اذهب إلى السوق أنك تشتري لي شيئا بمعنى لعلك تشتري، قال وقد قيل إن قول عدي بن زيد العبادي من هذا أعاذل ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد، قد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله أعلم. وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر، وقال مجاهد في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. وكذا قال عكرمة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه، قال لا قال ولا ينبئك مثل خبير دل وعلا، وقال أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله لقوله لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فأخبر الله سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى، وقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا، وقوله ونذرهم أي نتركهم في طغيانهم، قال ابن عباس والسدي في كفرهم، وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة في ضلالهم، يعمهون قال الأعمش يلعبون، وقال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية والربيع وأبو مالك في كفرهم يترددون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، ويقول تعالى ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، فنزلنا عليهم الملائكة أي تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل كما سألوا فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، وقالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى، وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وكلمهم الموتى أي فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، قرأ بعضهم قبلا بكسر القاف وفتح الباء من المقابلة والمعاينة، وقرأ آخرون بضمهما قيل معناه من المقابلة والمعاينة أيضا، كما راه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وبه قال قتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال مجاهد قبلا أفواجا قبيلا أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أي إن الهداية إليهم لا إليهم، بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الفعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، يقول تعالى وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعاندونك، جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء فلا يهيدنك ذلك، كما قال تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وقال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا الآية، وقال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وقوله شياطين الإنس والجن بدل من عدو، أي لهم أعداء من شياطين الإنس والجن، والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشر، ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء قبحهم الله ولعنهم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله شياطين الإنس والجن، قال من الجن شياطين ومن الإنس شياطين يوحي بعضهم إلى بعض. قال قتادة وبلغني أن أبا ذر كان يوما يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن، فقال أو إن من الإنس شياطين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر، وقد روي من وجه آخر عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي عبد الله محمد بن أيوب وغيره من المشيخة عن ابن عائذ عن أبي ذر أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس قد أطال فيه الجلوس، قال فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا يا رسول الله، قال قم فركع ركعتين، قال ثم جئت فجلست إليه فقال يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟ قال قلت لا يا رسول الله، وهل للإنس من شياطين؟ قال نعم هم شر من شياطين الجن. وهذا أيضا فيه انقطاع. وروي متصلا كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي قال أنبأني أبو عمر الدمشقي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا، قال قم فصل، قال فقمت فصليت ثم جلست فقال يا أبا ذر تعوذ من شياطيني، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال قلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم، وذكر تمام الحديث بطوله. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث جعفر بن عون ويعلى بن عبيد وعبيد الله بن موسى ثلاثتهم عن المسعودي به. طريق أخرى عن أبي ذر قال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن حميد بن هلال قال حدثني رجل من أهل دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن؟ قال قلت يا رسول الله هل الإنس من شياطين؟ قال نعم. طريق أخرى للحديث قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة عن ابن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر تعوذت من شياطين الجن والإنس؟ قال يا رسول الله وهل للإنس شياطين؟ قال نعم شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه طرق لهذا الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحته والله أعلم. قد روى ابن جرير قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو نعيم عن شريك عن سعيد بن مسروق عن عكرمة شياطين الإنس والجن قال ليس في الإنس شياطين ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن. قال وحدثنا الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إسرائيل عن السدي عن إكرمة في قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال للإنسي شيطان وللجني شيطان فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال أصباط عن السدي في قوله يوحي بعضهم إلى بعض في تفسير هذه الآية أما شياطين الإنس فالشياطين التي تضل الإنس وشياطين الجن الذين يضلون الجن يلتقيان فيقول كل واحد منهما لصاحبه إني أضللت صاحبي بكذا وكذا فأضلل أنت صاحبك بكذا وكذا فيعلم بعضهم بعضا ففهم ابن جرير من هذا أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدي الشياطين من الجن الذين يضلون الناس لا أن المراد منه شياطين الإنس منهم، ولا شك أن هذا ظاهر من كلام عكرمة. وأما كلام السدي فليس مثله في هذا المعنى وهو محتمل. وقد روى ابن أبي حاتم نحو هذا من عن ابن عباس من رواية الضحاك عنه قال إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم. قال فيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجن فيقول هذا لهذا أضلله بكذا وأضلله بكذا فهو قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذر إن للإنس شياطين منهم وشياطين كل شيء مارده. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان ومعناه والله أعلم شيطان في الكلاب. وقال ابن جريج قال مجاهد في تفسير هذه الآية كفار الجن شياطين يوحون إلى شياطين الإنس كفار الإنس.

نعم لا حديث أبي زرعة مولى سويد بن ميمون ميمون ولا مندوس سويد بن ميمون عندك ميمون عندي عند ميمون عندنا يحيى بن أقيس لا لا شكرا لبعض كل الشيخ لنفق يحيى بن كثير قال اي نعم اي بس نسخة يعني لكن هو كأنه يحيى بن بقير طيب او تحت يا شيخ نعم وقال وقد استدل لهذا المذهب ما رواه ابو داود في المراسيل من حديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي مولى سويد بن ميمون تحت دا مولى صبر الثاني نعم من طريق ابي داود سويد بن ميمون ولا سويد بن منجوف وقال فيه مع الإرسال أن في ستة ده يعني ولا في أربعة يعني طوال بعد أبو الزرعة أيوة وقال هو استغل هذا المذهب أي أهل التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم الحبان في كتاب الثقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة أحد المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر لا مولى فوق ما هو قال لي نعم مولى سويد بني ما هو نعم قبل ابن حبان المنجوف المنجوف المنجوف ميمون خطأ الحديث أول بن يزيد ميمون خطأ السدوسي مولى سويد بن ميمون أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله. واحتج البيهقي أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم أن ناسا قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا أنتم وكلوا قال فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها والله أعلم. المذهب الثالث في المسألة أنه إن ترك التسمية على الذبيحة نسيانا لم يضر وإن ترك عمدا لم تحل وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه وهو محكي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن أبي عبد الرحمن ونقل الإمام أبو الحسن المرغناني في كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم وترك التسمية عمدا ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع وهذا الذي قاله غريب جدا قد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي والله أعلم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أبو مية الطرسوسي قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله وهذا الحديث رفعه خطأ أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزيري فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي رواياه عن سفيان بن عيينة الجزري. الجزري؟ اي الجزري في رواية او في نسخة الخوذي. الخوذني مش عندكم الخوذني ولا ما عندكم؟ لكن هو الجزري يعني الجزيرة. نعم ممكن يكون الجزيري يعني جزيري. الجزيري عندكم شام. إلا أن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدية رواياه عن سفيان، عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وزادا في إسناده أبا الشعثاء ووقفاه. ماذا أصح وهذا أصح؟ نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ والله تعالى أعلم. وقد نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كرها متروك التسمية نسيانا، والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا والله أعلم. إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور فيعده إجماعا، فليعلم هذا والله أعلم والله الموفق. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن جهير بن يزيد قال سئل الحسن سأله رجل أتيت بطير كذا فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه ومنه ما نسي أن يذكر اسم الله عليه واختلط الطير، فقال الحسن كله كل. قال وسألت حمد بن سيرين فقال قال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. واحتج لهذا المذهب الحديث المروي من طرق عند ابن ماجه عن ابن عباس وابي هريرة وعن أبي ذر وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفيه نظر والله أعلم. قد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي من حديث مروان بن سالم القرقساني عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم، ولكن هذا إسناد ضعيف، فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي ضعيف تكلم فيه غير واحد من الأئمة والله أعلم. قد أفردت هذه المسألة على حدة وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات والله أعلم. نعم والله يعني طويل يعني كلام طويل جدا. التفريق بين النسيان التفريق بين العمد والنسيان. لا النسيان والعمد. أيوة. العمد لما كأنه يعني أشبه بالإجماع يعني تركه ما يوقن، وهو قالوا الآية دي يعني الآية اللي هي المقصود يعني أنه يعني أهل به لغير الله أو فسقا أهل به لغير الله أم أن الآية ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني هي لحالها وذكر حالها يختلف من ذلك يعني كلام الفقهاء الموجود الآن يعني، ولذلك ترك ذلك جميعا أحسن يعني. يعني يبقى محل النسيان يعني. ما في ناس الآن يعني في واحدين الآن قالوا يعني المدرك لو ذكر اسم الله هل هذا يعني يدل على إباحة الذبيحة هذه ولا ما يدل؟ المشرك ذاته لو ذبح وذكر اسم الله زي اليهودي ولا النصراني لو ذكر اسم الله خلاص يعني باعتبار ذبيحته يعني اصلا يعني منصوص عليه في القرآن، كما انه منصوص على نساء اهل الكتاب. لكن هل المشركين يعني المشركين هؤلاء يعني يعني إذا ذكروا الله سبحانه وتعالى يعتبر ذكرهم ذكر أو تسميتهم تسمية؟ فهذا يعني بعض الناس يعني يحتج به، لكن الذي هو يعني معلوم لا يعتبر يعني لا يعتبر أصلا يعني المشركين. لماذا؟ لأن كل أعمال المشركين غير معتبر عند الله سبحانه وتعالى إلا ما كان في المباح يعني المتعلق بالمأكولات والمشروبات أو الأشياء التي يدخل فيها الحلال والحرام يعني المعاملات التجارية المعاملات الكذا وما شابه ذلك. فهو الآن يعني أنت ممكن اللحوم والأشياء تستوردها من روسيا. يعني نعم، من أمريكا ممكن باعتبار أنها تعتبر يعني، أو تظن بأنها هي من أهل الكتاب. بغض النظر عن التلاعب، ما أتكلم عن التلاعب والضحك على المسلمين، لكن باعتبار أن هذه من أهل الكتاب، وهؤلاء يعني كفار مشركين يعني ملاحدة، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، بل لا يؤمنون بالله أصلا. فأفعالهم في الغالب يعني جميعها يعني باطلة، ما عندهم أعمال. نعم، فهل لو قالوا نحن سمينا الله يعني يصدقوا يعني ويعتبر؟ ليه؟ لأن المشركين أصلا قالوا كيف أنكم أنتم تأكلوا يعني ما يعني ما ذبحوا المسلم والعبد، ولا تأكلون ما قتله وذبحه الله، بما حجة المشركين موسى. فأصلا هم يعني لا يعتبرون الذبح هذا. وبعدين القرآن يعني القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى يعني الأشياء يعني اللي يشترك فيها الذكور مع الإناث، والتي تكون خاصة بالذكور يعني في مسألة الذبائح وما شابه ذلك. هذه شريعة هؤلاء يعني، فمن كان شريعته بهذه الصورة لا لا لا لا يقبل قوله يعني لأنه هو سمى الله، يعني ما ينبغي يعني. نعم، هاي بفرق اصلا يعني، ده الراجح كده يعني، هذا هو الراجح يعني عند مالك وكثير من الفقهاء يعني. هاي نعم ناسيا. قال ابن جرير: وقد اختلف اهل العلم في هذه الايه هل نسخ من حكمها شيء ام لا، فقال بعضهم لم ينسخ منها شيء وهي محكمة فيما عنيت به. وعلى هذا القول عامة أهل العلم. مجاهد وعلى هذا القول مجاهد وعامة أهل العلم. وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة والحسن البصري قال: قال الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فنسخ واستثنى من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. عن يزيد عن يكرم عندك شنو؟ عندك عن سفيان قال حدثنا يحيى بن واثق قال عن الحسين بن واقي. عندك منو؟ عن عكرمة والحسن البصري قال عن يزيد عن عكرمة. عندنا ما في يزيد عن الحسين بن واقي عن عكرمة والحسن البصري. والله كأنه هذا كذا يعني الواسطة فيه ولا ما لا يزيد ما عندنا. شوفوا الله يزيد النحوي. لا يزيد ابن واضح مولانا يحيى ابن واضح هذا. لا بعد الحسين بن واقع وهو عنده عن يزيد عن عكرمة. كان الحسين بن واقع البعث وانا يروي عن يزيد النحوي عن عكرمة. اي يعني الوضع الواسطة ساقط عن ذلك انها يزيد بن عبد الرحمن النحوي. نعم ممكن يكون هو ممكن. ابن تيمية قال: والراجع في هذه المسألة والله أعلم قال بوجوب التسمية مطلقا، فلا تؤكلوا الذبيحة بدونها سواء يعني تركها عمدا أو سهوا، وهذا أظهر الأقوال. قال فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله من غير موضع. لكن ما رفع الشارع في بعض الأحيان يعني الحرج والنسيان عن الإنسان في بعض المواضع كذلك، وعنده ما ما ما ما يجوز يعني أكل هذه المذبوحة، هذه من الخيارات. عن الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة نعم يبقى يزيد النحوي، يزيد بن عبد الرحمن النحوي نعم. الحسين بن واقد عن يزيد بن عن يزيد هو النحوي عن عكرمة والحسن البصري قال قال الله فكلوا من يعني فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فنسخ واستثنى من ذلك أو فنسخ واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال ابن أبي حاتم من قرية على العباس بن الوليد بن مزيدة قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني النعمان يعني ابن المنذر يعني ابن المنذر عن مكحول قال أنزل الله في القرآن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. ثم قال ابن جرير والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الذي قاله صحيح. ومن أطلق من السلف النسخها هنا فإنما أراد التخصيص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال قال رجل لابن عمر إن المختار يزعم أنه يوحى إليه قال صدق وتلا هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل قال كنت قاعدا عند ابن عباس وحج المختار بن أبي عبيد فجاءه رجل فقال يا ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة، فقال ابن عباس صدق، فنفرت وقلت يقول ابن عباس صدق، فقال ابن عباس هما وحيان وحي الله وحي الشيطان، فوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وحي الشيطان إلى أوليائه. ثم قرأ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. قد تقدم عن كلمة في يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا نحو هذا. وقوله تعالى ليجادلوكم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هكذا رواه مرسلا. ورواه أبو داود متصلا فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه الآية. وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان بن وكيع كلاهما عن عمران بن عيينة به. ورواه البزار عن محمد بن موسى الحرشي عن عمران الجرشي بالجيم والحرشي يعني معجمتي عندكم معجم مشاء الجرشي عندنا القرشي الحرشي انظروا ثم أتينا ببينة في حرشي وفي جرشي وفي حرشي وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة، أحدها أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا، الثاني أن الآية من الأنعام وهي مكية، الثالث أن هذا الحديث رواه الترمذي عن محمد بن موسى الحرشي مرة أخرى عن زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه الترمذي بلفظ أتى أناس للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وقال حسن الغريب وروي عن سعيد بن جبير مرسلا. وقال الطبراني حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن عبان عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا وقولوا له فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو لك فهو حلال وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب يعني الميتة فهو حرام فنزلت هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم قال الشياطين من فارس وأولياؤهم قريش فقال أبو داود حدثنا محمد بن كثير قال طبعا اللغة اللي طبعا حرصيتها الكلمة فيها تقريب تقريب الحرص وجان الحرص وجان الحرص يكون هو الصحيح يعني نعم شكر الله لكم حرص وقال أبو داود حدثنا أحمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل وقال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وراه ابن ماجه وابن أبي حاتم عن عمرو بن عبد الله عن وكيع عن إسرائيل به وهذا إسناد صحيح وروى ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس وليس فيه ذكر اليهود فهذا هو المحفوظ لأن الآية مكية واليهود لا يحبون الميتة والله أعلم وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلى قوله ليجادلوكم قال يقول يوحي الشياطين إلى أوليائهم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله وفي بعض الألفاظ يعني ابن عباس إن الذي قتلتم ذكر اسم الله عليه وإن الذي قد مات لم يذكر اسم الله عليه وقال ابن جرير قال عمرو بن دينار عن كلمة أن مشركي قريش كاتبوا فارس على الروم وكاتبتهم فارس وكاتبت فارس إلى مشركي قريش إن محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكله محمد وأصحابه للميتة وأما ما ذبحهم يأكلون فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء فأنزل الله وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون الآية ونزلت يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقال السدي في تفسير هذه الآية إن المشركين قالوا للمؤمنين كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضات الله وما ذبح الله فلا تأكلونه وما ذبحتم أنتم أكلتموه فقال الله وإن أطعتموهم فأكلتم الميتة إنكم لمشركون وهكذا قاله مجاهد والضحاك وغير واحد من علماء السلف رحمهم الله وقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية قد روى الترمذي في تفسيره عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله ما عبدوهم فقال بل إنهم أحلوا بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم قلنا بلى أحسن عندكم الحديث كذا يعني نعم بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم نعم قالوا وين أطعتموهم التحليل أيوه كلام جميل لفت جميلة من أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية قد روى الترمذي في تفسيره عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله ما عبدوهم فقال بلى أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به والنور هو القرآن كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس وقال سدي الإسلام

ها سيء مرة يعني، لأنه تأتي الإنسان من غير الجهة التي يعني يتوقعها، يعني ما يتوقع أنك تتعلم، خاصة إذا كانت لك به صلة يعني. نعم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك، فهذه علامة على الخير كما قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربها الآية. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يقول يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به، وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم لما بعده استعدادا. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يغذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. من الصحيح غير معروف يعني محفوظ يعني من الصحابة عن جماعة منهم علي وكثير من الذين يعظون الناس من أهل العلم والفضل والصلاح في العهد الأول. وقال ابن جرير: حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سكان يعني الثوري عن عامر بن مرة عن رجل يكنى أو قال يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: فمن يريد الله أن يهديه، فذكر نحو ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن الفرات القزاز عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح صدره. قالوا: يا رسول الله، هل لذلك من أمارة؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. وقد رواه ابن جرير عن سوار بن سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن مرة عن أبي جعفر فذكره. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عامر بن قيس عن عامر بن مرة عن عبد الله بن المسور قال: تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا: يا رسول الله، ما هذا الشرح؟ قال: نور يغذف به في القلب. قالوا: يا رسول الله، فهل لذلك من أمارة تعرف؟ قال: نعم. قالوا: وما هي؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الموت. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا عمرو بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسخ وانشرح. قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتنحي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقي الموت. وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن مسعود متصلا مرفوعا فقال: حدثني ابن سنان القزاز قال حدثنا محمود بن الحسن الهاشمي عن يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا: يا رسول الله، وكيف يشرح صدره؟ قال: يدخل فيه النور فينفسح. قالوا: وهل لذلك علامة؟ وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت. فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا، والله أعلم. قالوا تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا

ويوم يحشرهم جميعا يعني الجن يعني الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي ثم يقول يا معشر الجن وسياق الكلام يدل على المحذوف ومعنى قوله قد استكثرتم من الإنس أي من إضلالهم وإغوائهم كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يعني أضلتم منهم كثيرا وكذلك قال مجاهد والحسن وكذلك قال مجاهد والحسن وقتاده وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض يعني أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن الحسن في هذه الآية قال استكثر ربكم أهل النار يوم القيامة فقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض قال الحسن وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس وقال محمد بن كعب في قوله ربنا استمتع بعضنا ببعض قال الصحابة في الدنيا وقال ابن جرير كان رجل في الجاهلية ينزل الأرض ويقول أعوذ بكبير هذا الوادي ذلك استمتاعهم فاعتذروا يوم القيامة وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم واستعاذتهم بهم فيقولون قد سدنا الإنس والجن وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال السدي أي الموت قال النار مثواكم أي مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم خالدين فيها أي ماكثين فيها مكثا مخلدا إلا ما شاء الله قال بعضهم يرجع معنى الاستثناء إلى البرزخ وقال بعضهم هذا رد إلى مدة الدنيا وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرها عند قوله تعالى في سورة هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال النار قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم قال إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحدنا أن يحكم على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا نارا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يريد كان الرجل في الجاهلية أول ما بدأت هنايا وقال ابن جريج كان الرجل في الجاهلية ابن جريج أي نعم سبق لسان نعم وقال ابن جريج كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون قال سعيد عن قتادة في تفسيرها إنما يولي الله ذو الناس بأعمالهم فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي واختار هذا القول ابن جرير وقال معمر عن قتادة في تفسيرها نولي بعض الظالمين بعضا في النار يتبع بعضهم بعضا وقال مالك بن دينار قرأت في الزبور إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين ثم أنتقم من المنافقين جميعا وذلك في كتاب الله وقوله تعالى وكذلك في كتاب الله وقوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا وذلك في كتاب الله وقوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا قال ظالم الجن وظالم الإنس وقرأ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين قال ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الباقي بن أحمد من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن سعود مرفوعة من أعان ظالما سلطه الله عليه وهذا حديث غريب وقال بعض الشعراء وما من يد إلا يد الله فوقها و